بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام موصولا في المنزلة السادسة، وهي منزلة التوبة. صلى إلى فين يا حسين؟ فصل. إذا قتل القاتل قصاصا هل عليه حق للمقتول يوم القيامة؟ أظن وصلنا إلى هنا. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا هل يبقى عليه يوم القيامة حق للمقتول؟ فقال الطائفة: لا يبقى عليه شيء، لأن القصاص حده والحدود كفارة لأهلها، وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم وهم قائمون مقامه في ذلك، فكأنه قد استوفاه بنفسه، إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله. يعني إذا قتل، إذا ذهب القاتل إلى ولي الأمر وسلم نفسه وقتل عوقب قصاصا قتل، فإنه يوم القيامة يعني قد برئ من هذا الدم الذي أصابه. قال: يوضح هذا أنه أحد الجنايتين، فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء، كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء. وقال الطائفة: المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته أو ظلامته، والوارث إنما أدرك ثأر نفسه وشفاء غيظه، وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك، وأي ظلامة استوفاها من القاتل؟ قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة. الحقوق في القتل ثلاثة: حق الله، وحق المقتول، وحق الوارث. فحق الله لا يزول إلا بالتوبة، لا يزول إلا بالتوبة، وحق الوارث قد استوفاه بالقتل، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين القصاص والعفو مجانا، أو إلى مال، يعني العفو بمال، العفو مع أخذ مال. فلو أحله أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك، فكذلك إذا اقتص منه أو إذا اقتص منه، لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه، فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين، دون التوبة ودون حق المقتول؟ قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة فقتلوه، أكان يسقط حقه أو لم يسقط أو لم يسقطه؟ أكان يسقط حقه أم لم يسقطه؟ فإن قلتم يسقط فباطل، لأنه لم يرضى بإسقاطه، وإن قلتم لا يسقط أو لا يسقط، فكيف تسقطونه إذا اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟ طيب، وهنا يأتي تساؤل: كيف يقول المقتول لا تقتلوه لأستوفي حقي منه يوم القيامة، قبل أن يلفظ نفسه الأخير؟ قال: وهذه حجج كما ترى في القوة، لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها، فالصواب والله أعلم. هذه يعني ابن القيم أورد قول طائفتين، ثم يقول: الصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه، سقط عنه الحقان وبقي حق الله وحق الوارث، وبقي حق الموروث لا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفر ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول، لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب هذا لكمال توبته. يعوضه الله عز وجل، ليس بلازم أن يكون من حق القاتل، إنما يعوضه الله عز وجل من فضله وكرمه. ولا يعاقب هذا السبب كمال التوبة، لأنه تاب توبة نصوحا، وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه، فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما، فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. طبعا حديث في القاتل والمقتول أنهما مغفور لهما وهما في الجنة حديث واضح صحيح صريح، عجبا أو يعجب ربنا أو يضحك، يضحك الله عز وجل لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. وعلى هذا إذا أسلم نفسه وانقاد فعفى عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحا، فالله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول، فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك لله. هذا الكلام يعني غاية التأدب مع الله عز وجل في الحكم يقتضي أن يقول ابن القيم رحمه الله هذا الكلام، يقول هذا إيه؟ ما يمكن أن يصل إليه نظر العالم المجتهد، أقصى شيء يصل إليه العالم المجتهد باجتهاده، والاجتهاد رأي مبني ليس مبنيا على الهوى، وإنما مبني على نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك الحكم بعد ذلك لله عز وجل، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. قال بعد ذلك فصل في مشاهد الخلق في المعصية، وهي 13 مشهدا، مشاهد الخلق اختلاف الناس في المعاصي 13 مشهدا. مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة هذا واحد، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة هذا الثاني، ومشهد الجبر انه مجبور يعني على المعصية، ومشهد القدر، ومشهد الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان وتعدد شواهده، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز والضعف، ومشهد الذل والافتقار، ومشهد المحبة والعبودية. فالأربعة الأول للمنحرفين، الأربعة الأول اللي هي إيه؟ مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، مشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، اقتضاء الإنسان مجبول على هذا، الإنسان مجبول على هذا، مشهد الجبر يرى أنه مجبورا على المعاصي، ومنهم من ينافح ويقول كيف أنا يعني أكون خاضعا لقدر الله ثم بعد ذلك الله يحاسبني، الجبر. ومشهد القدر الذين يحتجون أيضا بالقدر. هؤلاء الأربعة مشاهد من المنحرفين. والثمانية البواقي لأهل الاستقامة، المفروض تبقى ثمانية ولا تسعة؟ تسعة نعم، لأهل الاستقامة. وأعلاها المشهد العاشر، المشهد العاشر اللي هو مشهد ايه؟ مشهد الرحمة. نعم مشهد الرحمة. طيب، وهذا الفصل من اجل فصول الكتاب وانفعها لكل احد، وهو حقيق بان تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه الا ما ذكرناه في كتابنا المسمى سفر الهجرتين في طريق السعادتين. فالمشهد الاول، هذا الكلام طبعا جاء به اجمالا وسيفصله. مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة والنطق باللسان. الفرق بين من هذا حاله وبين الحيوانات أنه معتدل القامة وينطق بلسانه، هذا الفرق بينه الذي يفرق بينه وبين سائر الحيوان. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها، بأي طريق أفضت إلى الشهوة إلى تحقيق الشهوة. هؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية، لم ترق إلى درجة الإنسان، فضلا عن درجة الملائكة، فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر، وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. فمنهم من نفسه كلبية، كلبية نسبة إلى الإيه؟ إلى الكلب، يشبه في، طبعا الحيوانات تختلف أيضا، الحيوانات نفس الحيوانات تختلف. فمنهم من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب. يعني هي طبيعة الكلب انه ايه الطمع، يعني يريد لنفسه فقط. يقول لو وقع على جيفة، معروفة الجيفة ميتة، تشبع 1000 كلب، هذا الكلب الذي يقع عليها يريد ان يستحوذ عليها لنفسه، فهذا نوع. وحماها من سائر، ونبح كل كلب يدنو منها، فلا تقربها الكلاب الا على كره منه وغلبه، ولا يسمح لكلب بشيء منها، وهمه شبع بطنه من اي طعام اتفق ميتة او مذكى، ميتة او مذكى، خبيث او طيب، ولا يستحي من قبيح، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ان اطعمته بصبص بذنبه ودار حولك، وان منعته هرك ونبحك. هذا نوع. ومنهم من نفسه حمارية نسبة الى الحمار، لم تخلق الا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، ابكم الحيوان واقله بصيرة، ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، أو مثل بالكلب، مثل الله يعني عز وجل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. ومنهم من نفسه سبوعية غضبية، الحيوانات الوحشية المتوحشة التي في السباع، السباع والكلب ليس من السباع، همته العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. هذا النوع الثالث. ومنهم من نفسه فأرية بالهمزة، فأرية نسبة إلى إلى الفأر، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسبيحه بلسان الحال، سبحان من خلقه للفساد، بلسان حاله، طبعا هو لا يقول ذلك لكن لسان حاله يسبح، ماذا يقول؟ سبحان من خلقه للفساد. ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات، الحيات كالحية والعقرب وغيرهما، وهذا الضرب النوع يعني هو الذي يؤذي بعينه، فيدخل الرجل القبر والجمل القدر، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيف بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين يعني المنظور على غرة منه وغفلة، وهو أعزل من سلاحه، فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه، فإما عطب وإما أذى. ولهذا لا يتوقف أذى العائن يعني الحاسد الحاسد بالعين على الرؤية والمشاهدة، بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه، كما يقال إنه عين أصابته من من من فلان وفلان أعمى، كيف أعمى ويحسد بعينه؟ لا يعني لا يتوقف الأمر على النظر، وإنما لما وصف له الأمر وهو أعمى أصاب بعينه، بعينه يعني بنفسه الخبيثة. بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه، والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت. ماذا يفعل السلاح؟ هو إيه؟ الدعاء والاستعاذة والاستغفار والتعوذ بكلمات الله التامات وبالمعوذات الثلاث، الإخلاص والفلق والناس. طيب، فالعائن لا يؤثر في شاك السلاح. شاكي السلاح يعني ايه؟ المستعد الذي يشهر سلاحه في وجه اعدائه. كالحية اذا قابلت درعا سادرا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف، فحق على من اراد حفظ نفسه وحمايتها الا يزال متدرعا متحصنا، متدرعا يعني لابسا درعا، متحصنا لابسا اداة الحرب، مواظبا على اوراد التعوذات والتحصينات النبوية التي في القرآن والتي في السنة. هذا بالنسبة يعني يتكلم على من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات، ثم يعني لا يترك المسألة تمر هكذا بوصف صاحب هذه او اصحاب هذه النفوس، وانما يفيد من يفيد المسلم الذي يمكن ان يقع فريسة لأمثال هؤلاء، يأتيه بالفوائد التي يتحصن ويتحفظ ويتدرع بها. قال: الحكم في الإنسان الحاسد. الحاسد حكم الشرع فيه إيه؟ قال: وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ، بل وجب حبسه وإفراده عن الناس، ويطعم ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف، لان هذا من نصيحة المسلمين ودفع الاذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من اصول الشرع. فان قيل: فهل تقيدون منه اذا قتل بعينه، فهل تقتصون منه اذا قتل بعينه؟ قيل: ان كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية، وان تعمد وقدر على رده وعلم انه يقتل به ساغ لولي الامر، يعني ان يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه ان شاء. يعني يأتي بواحد مثله ويسلطه عليه ليقتله بعينه كما قتل به بعينه. وهذه طبعا نسمع قصصا مماثلة لهذا الامر، يعني وبعضهم كان يستأجر من عرف بالعين، نعم يستأجره ليقتص من واحد عانه او حسده بعينه. نعم. قال: ساغ للولي، ان كان يعني متعمدا هذا ويستطيع ان يرد العين اللي هو الحاسد، فيسوغ للولي ان يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه ان شاء كما عان على هو المقتول. واما قتله بالسيف قصاصا فلا، لان هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل لجنايته. وسألت شيخنا ابا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي ان يقتله بالحال كما قتل به، يعني بمثل ما فعل، سواء يعني لا يتحول الى قتل بالسيف. فان قيل: فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسحر؟ لان الساحر اذا قتل ما قال احد انك تأتي بساحر يقتل هذا الساحر، انما الساحر نفسه يقتل ضربة بالسيف، بضربه ضربة واحدة بالسيف. فابن القيم يورد هذا التساؤل، يعني إذا لماذا بالنسبة للعائن لا يقتل بالسيف وإنما يقتل بمثل ما قتل به إذا قتل، لماذا هذا مع أن الساحر عليكم السلام الذي يقتل بسحره يقتل ضربة بالسيف؟ قال قلنا الفرق من وجهين، أحدهما أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا، ولا ريب أن هذا كثير في السحر وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه، يعني غالبا السحر يقتل، أما العين فغالبا تقتل أو غالبا لا تقتل، لا غالبا لا تقتل، وهذا فرق. الثاني أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله، لا يمكن أن يقتص من الساحر بالسحر، لماذا؟ لأن السحر نفسه محرم، محرم لحق الله عز وجل، يعني ليس فقط لحقوق العباد وإنما لحق الله تبارك وتعالى. فهو لم كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف، وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل، وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها، وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال بعد ذلك قاعدة في تفسير المنام، وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤية في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان وفي داره، أو أنها تحاربه، وهو كما اعتمدوه، وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة، فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقرا تنحر، فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار فإن البقر أنفع الحيوانات للأرض وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل بكسر الذال، فإنها ذلول مذللة منقادة غير أبية، والجواميس كبارهم ورؤساؤهم، كبار ماذا؟ كبار البقر ورؤساؤهم، يعني الجاموس من فصيلة البقر، وهذا يرد على من يظن أن الجاموس ليس من فصيلة البقر، وبناء عليه فإنه ليس من الأنعام الثلاثة التي أحلها الله، وبناء عليه أراد كما ذكر على حد قول بعض المشايخ والجنون فنون، قال بعضهم انه سيكتب بحثا يحرم فيه لحم الجاموس ولبنه. طيب. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن ديكا نقره ثلاث نقرات، فكان طعن ابي لؤلؤة له والديك رجل اعجمي شرير. ومن الناس هذه انتهى من الثلاثة. قال ومن الناس من طبعه لا يزال في الطبيعة الحيوانية، قال ومن الناس من طبعه طبع خنزير، طيب يمر بالطيبات فلا يلوي عليها. ما معنى لا يلوي عليها؟ لا يهتم بها ولا يأبه بها، لا تشده، لا تغريه، فلا يلوي عليها. فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه، إذا قام الإنسان عن رجيعه إما القيء وإما الغائط، فبسرعة يلتهمه الخنزير. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله. يرى منك المحاسن الكثيرة ما يتحدث بها، بأي شيء يتحدث؟ بالزلة التي تقع أمامه أو يعرفها عنك. ومنهم من هو على طبيعة الطاووس، ليس له إلا التطوس والتزين بالريش وليس وراء ذلك من شيء. ومنهم من هو على طبيعة الجمل، أحقد الحيوان وأغلظه كبدا. نعم. الطاووس غير معروف يعني، بعض يتزين بالريش ويتكبر ويتبختر، ولذلك كثير من الناس يكرهون الطاووس. لماذا؟ للكبر والعجب الذي فيه، للكبر الكبر الذي فيه. حتى بعض الناس يكره الديك الرومي اللي احنا عارفينه ده بسبب انتفاشه ومن الطيور، يختلف عن بقية الطيور بسبب هذا الانتفاش. نعم. قال ومنهم من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث وعلى طبيعة القرد. ثم قال أشرف الحيوانات نفوسا، يعني ممكن يكون إنسان على طبيعة حيوان لكن أشرف الحيوانات نفسا وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طبعا، وكذلك الغنم، وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه، فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغاذية شبيه بالمغتذي. ووردت الآثار والأحاديث في ذلك أن أهل الإبل غلاظ القلوب، ماشي البلبسة، وأهل الغنم الذين يأكلون من الغنم يعني فيهم إيه؟ فيهم رقة في طباعهم. طيب. قال ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها، والله أعلم. والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم، لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة الإنسانية، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأخلاط، فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية تتقاضاه آثار هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة، ولا تنقهر إلا بقاهر إما من نفسه وإما من خارج عنه. وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه، فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورة، كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس. وعند هؤلاء الفلاسفة أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه. يعني الإنسان المعتدل لا يحتاج لا إلى شرع ولا إلى غير شرع ولا قانون ولا أي شيء، نفسه من نفسه يصلح نفسه بنفسه ويصلح حاله بنفسه، غير محتاج لا إلى رسالة ولا إلى نبوة ولا إلى دين ينزل من عند الله. هذا كلام من الفلاسفة، لكن هؤلاء قلة في الناس، لكن أكثر الناس يساسون بالقهر والذل والهوان حتى ينصلح حالهم. طيب. فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنايات كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات، وليس لهم مشهد وراء ذلك. المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة. يقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار. الأشجار تهتز بنفسها؟ لا، تحركها الريح. فكذلك ينظرون إلى الإنسان على أنه ريش، كما يقال ريشة في مهب الريح، ريشة في مهب الريح. هل الريشة تملك حركة؟ لا، ما تملك حركة، إنما الرياح هي التي تحركها. فكذلك الإنسان في هذا الكون ربما الكون يحركه، او لو امن بالله ان الله هو الذي يحركه وهو ليس له يعني هو سايب نفسه كده. يعني شاهدهم يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يقولون طيب وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه على القدر يعني، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها للمشيئة والقدر. وهذا والله نسمعه من بعض الصوفية بعض أهل الطرق، ها يقول لماذا تلوم فلان، لماذا تلوم فرعون، فرعون ما فعل إلا ما أراده الله. يعني الله عز وجل عندما ذكر فرعون في القرآن ذكره على سبيل المدح أو الذم؟ طيب والذي يقول انه لم يفعل الا ما اراده الله فكيف تلومه؟ ها هذا يعني فرعون يستحق الذم في نظره او لا يستحق؟ لا يستحق، ها معناه انه لا يستحق، فهذا يكذب الله عز وجل ويكفر بما انزل الله ويكفر بما انزل الله. طيب ويقولون كما ان موافقة الامر طاعة فموافقة المشيئة طاعة، لا يفرقون بين الامر والمشيئة كلها سواء، كما حكى الله تعالى عن المشركين اخوانهم انهم جعلوا مشيئة الله تعالى لافعالهم دليلا على امره بها ورضاه، وهؤلاء شر من القدرية النفاة واشد منهم عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى ان من هؤلاء من يعتذر عن ابليس ويتوجع له ويقيم عذره بجهده كلما استطاع الى ذلك سبيلا يعتذر عن من؟ عن ابليس، كما قالوا عن فرعون قالوا عن ابليس ايضا، قالوا ابليس عندما عصى امر الله نفذ مشيئة الله ولا مشيئته هو؟ لا مشيئة الله. اذا لا تلم ابليس، يعني كما قال هنا كما قدم لا فرق عندهم بين الايه بين الطاعة والمعصية كله تنفيذ للايه للمشيئة غير مفرقين بين الامر والمشيئة. طيب وينسب ربه تعالى الى ظلمه بلسان الحال والمقال ويقول ما ذنبه، يعني ما ذنب ابليس وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه، ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ يعني الله هو الذي منعه السجود بمشيئته ليس بأمره، ها فلا يستطيع إذا إبليس لا يستطيع أن يسجد. لماذا؟ لأن الله شاء له أن لا يسجد. هكذا الاعتذار، ها عقول سليمة. طيب وهل كان في ترك السجود لغير الله الا محسنا؟ ولكن اذا كان المحب قليل حظ فما حسناته الا ذنوب. وهؤلاء اعداء الله حقا واولياء ابليس واحباؤه واخوانه، واذا ناح منهم نائح على ابليس رأيت من البكاء والحنين امرا عجبا، ورأيت من ظلمهم الاقدار واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. طيب المشهد الرابع مشهد القدرية النفاة، يشهدون ان هذه الجنايات والذنوب هم الذين احدثوها وانها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالى، وان الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاء ولا خلق افعاله، وانه لا يقدر ان يهدي احدا ولا يضله الا بمجرد البيان، لا انه يلهمه الهدى والضلال والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبه. ويشهدون انه يكون في ملك الله ما لا يشاءه وانه يشاء ما لا يكون، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله. فالمعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم، لا أنها خلق الله ولا تتعلق بمشيئته، وهم لذلك مبكوس الحظ جدا من الاستعانة بالله والتوكل عليه. طبعا من يؤمن بهذا ومن يكون هذا صفته هل يستعين بالله؟ لا، هو الذي يستطيع أن يفعل، فليس بحاجة إلى الاستعانة بالله ولا التوكل عليه ولا الاعتصام به ولا سؤاله أن يهديه وأن يثبت قلبه ولا أن يزيغ هذه القلوب ولا أن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته، إذ هذا كله واقع بهم وعين أفعالهم لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منه. والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر، فلا يؤزهم إلى المعاصي ذلك الأز، ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج، وله في ذلك غرضان مهمان. أحدهما أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة، وأنكم تاركون الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة، فدل على أن الأمر مفوض إليكم واقع بكم، وأنكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية. هذا الغرض الأول، يثبت في نفوسهم هذا المعتقد وهذه العباد. الأمر الثاني أنه يصطاد على أيديهم الجهال، فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا هؤلاء أهل الحق، والبدعة آثر عنده وأحب إليه من المعصية، فإذا ظفر بها منهم واصطاد الجهال على أيديهم كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم، ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر، لا يستطيع أن يكشف حقيقتهم إلا من كان ذا بصيرة. طيب، المشهد الخامس مشهد الحكم. هذه انتهت المشاهد الأربعة الأولى التي هي تليق بمن؟ المنحرفين، مشاهد المنحرفين. ليس من هذه الأربعة مشهد للمعتدلين المستقيمين على الطريق. المشهد الخامس مشهد الحكمة، وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة، وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه وبينه، وأنه سبحانه لا يعصى قسرا، وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدا، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها. فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم. مصدر قضاء الله وقدره فيما يبغضه ويسخطه، او يسخطه فيما يبغضه ويسخطه. هذا مصدر قضاء الله وقدره اسمه الحكيم، الذي بهرت حكمته الالباب. وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أجابهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب آثارها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه، ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر قلوبهم فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق، كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم كآيته في إغراق قوم نوح وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض. هذه آية أنزلها الله عز وجل بمن؟ ما؟ بأهل المعاصي، بأهل الذنوب. لو لم يعصوا هل كان يحس الخلق بهذه الآية؟ هل يقدرونها حق قدرها؟ لا، ما علموها. وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجى أولياءه وهم وأهل ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده. فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية على مر الدهور، وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليه السلام إليهم، بل قبل مبعثه إلى حين إغراقهم، لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. وفي التوراة أن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر. وكذلك فعل سبحانه، فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. آيات التي أعطاها الله عز وجل لموسى إلى فرعون وملئه، كم؟ 9 آيات كلها عجائب من عجائب خلق الله عز وجل. نعم. وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم وإلقائهم له في النار، حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم بها ما نال من كمال الخلة. وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والزلفى عند الله والوجاهة عنده بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب صبرهم على أذى بني آدم من أهل المعاصي والظلم ومجاهدتهم في الله وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات، إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه سبحانه وتعالى من فوات المبغوض المسخوط، فإن فواته وعدمه وإن كان محبوبا له، لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه، وفوات هذا المحبوب أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط. وكمال حكمته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وألا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها والملزومات بدون لوازمها، مما تمنعه حكمة الله وكمال قدرته وربوبيته. طبعا هذا أمر مشاهد، مسألة المعاصي وأنها سبب، يعني في هذا مثال بسيط جدا، يعني أهل المساجد يشعرون بنعمة الله وفضله عليهم متى؟ إذا رأوا كل الناس في المساجد مثلهم. هل تشعر بهذه النعمة؟ لا. لكن عندما تقارن بين نفسك وبين أخيك أو زميلك أو صديقك أو قرينك الذي في الخارج يلعب ويضيع أوقاته فيما لا يرضي الله عز وجل أو في المعاصي، تشعر بفضل الله عز وجل ورحمته عليك. صحيح؟ هذا يعني مختصر الكلام الذي مضى. وهو يقول الشيخ هنا، يقول: ويكفي من هذا مثال واحد، وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى من امتحان خلقه وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه وظهور من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. فلو قدر الله عز وجل أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنة هو وأولاده لم يكن شيء من تلك، ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامنا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة، ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم، ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل. وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة سابغة، وكم فيها من حصول محبوب للرب وحمد له من أهل سماواته وأرضه وخضوع له وتذلل وتعبد وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه ألا يجعلهم من أعدائه. عندما تتذلل إلى ربك وتخضع وتدعوه وتدعوه وأنت خاضع ذليل أن يجعلك من إيه؟ من أوليائه وأن يباعد بينك وبين أعدائه، إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم وإعراضه عنهم ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب، وكل ذلك بمشيئته وإرادته وتصرفه في مملكته، فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار. فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وهاروت وماروت وضعت رؤوسها بين يدي الرب خضوعا لعظمته، الملائكة حتى الملائكة التي خلقت للعبادة المحضة ما عندهم قدرة على المعصية، لكن إذا قارنوا بين أنفسهم وبين الشياطين وضعوا رؤوسهم بين يدي الرب خضوعا لعظمته واستكانة لعزته وخشية من إبعاده وطرده وتذللا لهيبته وافتقارا إلى عصمته ورحمته، وعلمت بذلك منته عليهم وإحسانه إليهم وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. كذلك المؤمن التقي يشعر بأن الله أكرمه إكراما لم يكرمه غيره، صحيح؟ طبعا متى؟ كما قلنا إذا قارن بينه وبين الوصاة، من أنعم الله عز وجل عليه بعقيدة صحيحة وعبادة صالحة صحيحة فإنه يقارن، إذا قارن بينه وبين غيره شعر بإكرام الله عز وجل له وفضله ورحمته عليه. قال وكذلك أولياؤه المتقون إذا شهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم. نعم كما قلنا هنا قارن بين لما قارنت الملائكة بينها وبين الشياطين خضعوا لله عز وجل واستكانوا لعزته، قال هنا كذلك الأولياء من البشر كذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازدادوا خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا، وبه استعانة وإليه إنابة وعليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبة، وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطهم إلى مرضاته، فالفضل بيده ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته، فالفضل بيده أولا وأخيرا، ولا ينجيهم من سخطه، عندك شيخ سيد غلط، ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته، فالفضل بيده أولا وآخرا. وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه، والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة،

لثل عرش توحيده، لا ذهب التوحيد، ها، ولخرت سماء إيمانه على الأرض، والإيمان ذهب، وأن الممسك له هو من يمسك السماء، الذي يمسك الإيمان والتوحيد لك في قلبك هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه إلا بإذنه. فهجير قلبه يعني كأنه الترنيم الذي يترنم به ودأب فهجير قلبه ودأب لسانه المستمر، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ودعواه يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقي. ففي هذا المشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر، ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يدي ربه طريحا ببابه مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه، خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، أو ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه ويكرهه إليه، وهذا مجرد فعله، والعبد محل له. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. وذكر عقيب قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه، فلذلك لا تقدموا بين يدي رسولي، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم، وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه، فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك، ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم. وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده، ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولا، ملك أرسل إلى أهل بلده إلى أهل بلد من بلاده رسولا، وكتب معه إليهم كتابا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب ومجتاحهم ومخرب البلد ومهلك من فيها، وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة، وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة، وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه. ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد، واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان وذروا من عداهم، فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم، فلم يتركوهم يقرون، بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك، فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر. هذا مثل. فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم عادلا فيهم؟ نعم، خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم، إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة، والخذلان بأنه خلق المعصية، ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، ورد الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكم. وقابلهم القدرية النفاة ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدى العام والتمكن من الطاعة والإقبال عليها تهيئة أسبابها، وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة وتمكن من الإيمان. فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين، إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد علم به الفريقان، وقد أعلم به الفريقين، ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم، والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم، ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلما. هذا عند من؟ ها؟ عند الفريقين، عند أهل القدر. والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء، ولم يجدوا بدا من التزامها، فظهر فساد مذهبهم وتناقض قولهم لمن أحاط به علما وتصوره حق تصوره، وعلم أنه من أبطل مذهب في العالم وأردئه. وهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء، وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم، فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات، وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح، ونزه الله عز وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف ربه ولم يثبت له كمال الربوبية، ونزهوه أي المؤمنون مع ذلك عن العبث وفعل القبيح، وأن يخلق شيئا سدى، وأن تخلو أفعاله عن حكم بالغة لأجلها أوجدها، وأسباب بها سببها، وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها، وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة. نعم، وتلك الحكمة صفة له قائمة به، ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. فأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين إلا من حق تتضمنه مقالاتهم، فإنهم يوافقونهم عليه ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى، ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل، فهم شهداء الله على الطوائف، وأمناؤه عليهم، حكام بينهم، حاكمون عليهم، ولا يحكم عليهم أحد منهم، يكشفون أحوال الطائف ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته. من؟ المؤمنون أفراد العالم ونخبته وخلاصته، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، بل ممن هم على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه ومعرفة بما عند الناس، والله الموفق. نقف عند المشهد الثامن، إن شاء الله في الأسبوع القادم نلتقي. هناك بعض الأسئلة. ما معنى حديث في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف؟ قيل متى؟ قال إذا ظهر القيان والمعازف وشربت الخمور. ها؟ نعم. يظهر في هذه الأمة الخسف والمسخ والقذف والزلازل، طبعا تظهر المصائب التي يصيب الله عز وجل بها أمة الإسلام، لكن لا تجتاحها اجتياحا، وإنما تنزل بهم هذه المصائب اذا ظهرت القيان، القيان جمع ايه؟ قينة، والقينة اللي هي ايه؟ المغنية. والمعازف طبعا جمع ايه؟ معزف. والمعزف آلة، او معزف آلة العزف، وشربت الخمور، ويعني قد وقع هذه وقع. اذا كثرت هذه المعاصي، اذا كثرت في الناس المعاصي، فانه لابد ان يهلك الله عز وجل اي امة وقعت فيها وانتشرت تلك المعاصي. وانما اذا كان الاكثر، اذا كان الاكثر هم الصالحون، اذا كان الاكثر هم الصالحون وانكروا المنكر واخذوا على يد العاصي واطروه على الحق اطرا، فان الله يحفظ البلاد والعباد. ما حكم من يصلي الظهر بعد ان يصلي الجمعة في المسجد منفردا او جماعة؟ وهل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، هذه الصلاة ما انزل الله بها من سلطان، ولا وردت لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة، الا ان يكون متشككا في جمعته، وهذا من تلبيس ابليس، هذا من تلبيس ابليس على كثير من الناس وعلى كثير من العباد. هل جواز الدف للنساء خاص بالافراح والاعياد فقط؟ اي نعم. مال يعني هتكون المرأة باستمرار شايلة الدف وتشتغل به في بيتها؟ نعم، في المناسبات. متى تستحق المرأة مؤخر الصداق؟ مؤخر الصداق معلوم انه يكتب في الوثيقة، وثيقة الزواج، انه يحل باقرب الاجلين. وهذا على خلاف الاصل. الاصل في مؤخر الصداق انه لا يؤخر الصداق الا اذا كان الانسان عاجزا عن ادائه، فيؤخر لانه فقير، يؤدي هذا الدين متى تيسر له، فان تيسر دفعه، والا يعني لم يدفع يظل. لكن اصطلح الناس عرفا على انه يكتب كما يكتب الان، انه يحل باي شيء؟ باقرب الاجلين. ما معنى الاجلين؟ الموت او الطلاق، الموت او الطلاق. وعلى العموم لو مات هو فهو دين عليه يؤدى قبل ايه؟ قبل توزيع التركة، لانه الوصية والدين تنفذ الوصية ويقضى الدين قبل توزيع التركة على مستحقيها. نعم. وان ماتت هي فهو دين لها، تأخذه يعني يأخذه الورثة، يضمونه الى الارث ويقسم هذا الميراث، والزوج يأخذ نصيبه منه ايضا، يأخذ نصيبه منه. وان حصل الطلاق فبنفس الاسلوب، ان حصل الطلاق طبعا المرأة تأخذ صداقة، تأخذ المؤخر، يحل لها او يجب اعطاؤه. ما معنى يحل باقرب الاجلين؟ يعني ايه؟ يعني يجب اداؤه. طيب، هل يجوز مس ايدي القواعد من النساء من سن 60 مثلا؟ مسها لماذا؟ يعني مصافحة؟ لا لا والف لا. ان احدا من العلماء لم يتكلم في مصافحة النساء، لانها معلومة، لم يختلفوا فيها، معلومة الحرمة. وانما الكلام كما هو معلوم عند الفقهاء في القاء السلام على النساء. هل يلقي السلام على النساء؟ والامام النووي في شرح صحيح مسلم يخص مسألة القواعد بإلقاء السلام عليهن. إلقاء يعني ايه؟ يعني كأن القواعد او كبيرات السن العجائز صوتهن ليس بمثير للشهوة، المتبادر الى الاذهان هكذا، صحيح؟ لكن مع ذلك يقول والاولى تركه. الاولى ترك ايه؟ الاولى ترك إلقاء السلام عليهن حتى لا يعني يضطررنا الى رد السلام فتسمع اصواتهن. طيب، هل يجوز للحائض حضور مجالس العلم في المساجد؟ هذه المسألة يعني الاصل فيها نعم انه لا يجوز، الاصل لا يجوز، وجمهور فقهاء الامة على منع الحائض من دخول المسجد. لكن نشأ قول في هذه الايام تبناه بعض المشايخ وأشاعوه في كتبهم وفي فتواهم بين الشباب، أن المرأة تحضر إلى المسجد وهي حائض لكن الحق أن النفس لا تقبل هذا الكلام، والأدلة عليه أو الدليل عليه دليل ضعيف لا تقوم به الحجة، لا تقوم به الحجة، والقول في ذلك قول الجمهور. الجمهور على منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه، من دخول المسجد والمكث فيه، لا لعلم ولا لغيره. أما مسألة طلب العلم فهي الآن ميسرة، أيسر من ذي قبل. يعني لو كان هذا ضرورة كان يكون ضرورة فيما سبق، ما كان هناك لا تسجيل ولا أشرطة ولا اسطوانات ولا فضائيات ولا شيء. الآن العلم أصبح ميسورا أكثر من قبل، تستطيع المرأة أن تتعلم العلم، بل تتلقى عن المشايخ وهي جالسة في بيتها. صحيح أو غير صحيح؟ فما الضرورة؟ ما هي ضرورة حتى يقال الضرورات تبيح المحظورات؟ هل يجوز للمرأة تصحيح القرآن على شيخ عن طريق الهاتف أو صفحات التعليم في الإنترنت؟ والله أنا لا أرى ذلك جائزا، لأن صوت المرأة ما فيه من الفتنة، حتى كما قلنا ولو كانت كبيرة، حتى ولو كانت كبيرة. ثم التصحيح كيف يكون يا مشايخ؟ الأصل في القرآن الأخذ بالتلقي عن الشيوخ، والشيخ لا يسمع بأذنه فقط، وإنما ينظر لشفتيك عند الإيه؟ عند نطق الحروف. وأنتم تعلمون الخلاف في ماذا؟ في الإخفاء الشفوي، وهل هو بانطباق الشفتين أو بترك فرجة بينهما؟ صحيح؟ هذا خلاف بين المشايخ القرآن، وكيف يكون هذا الانفراج بين الشفتين إذا قيل به، وهل يجوز أو لا يجوز؟ ثم الإشمام كيف يكون؟ لا بد أن يرى شفتي المرأة التي تصحح عليه حتى يعرف كيف تنطق الإشمام، ولا بالبركة ومشى حالك. فإذا لذلك نقول ما ينبغي أن تأخذ المرأة القرآن عن الرجال، حتى ولو قالوا إن فلانة قرأت على فلان في القديم. معظم من علمنا ترجمتهن من النساء القارئات والمحدثات، معظمهن أخذن عن محارمهن. وابن الجزري ترجم لابنته وأخبر أنها أخذت عنه. طيب، هل يجوز مسح المصحف بحائل الحائض؟ إن بالنسبة لمس المصحف والقراءة في المصحف قلنا قبل ذلك كثيرا، إن العلماء بعض العلماء وليس كل العلماء، بعض العلماء أجاز للمرأة الحائض أن تقرأ في المصحف في إحدى حالات ثلاث: أن تكون معلمة مدرسة، يعني مدرسة للقرآن، وستعطل الدرس بسبب امتناعها عن القراءة أو الإقراء من المصحف وهي حائض، أو تكون طالبة وسيتعطل درسها إذا كانت ستمتنع في أيام حيضها، أو لها ورد أو حزب يومي بسبب أنها تحفظ القرآن أو نصف القرآن أو بعض القرآن، وإذا تركت هذا الحزب، حزب المراجعة، فإنها ستنسى ما حفظته، وخاصة أن كثيرا من النساء قد تطول أيام حيضها. في هذه الثلاث فقط يجوز لها حمل المصحف ومسه طبعا، والأحسن أن يكون بحائل في أيام حيضها. في غير هذه الأوقات أو هذه الحالات لا يجوز، الذين أباحوه في تلك الحالات فقط. هل يجوز لها مس المصحف الإلكتروني الذي يعمل على جهاز الكمبيوتر؟ يعني لا حرج في الشريط والشريط والاسطوانة. هل هذا الكلام الجميل الذي قرأتموه هل يشترط معرفته لدخول الجنة؟ معرفة ماذا؟ معرفة ماذا؟ أي كلام حتى نقول هل يشترط معرفته؟ إذا يعني الكلام منه ما هو أصول، ومنه ما هو فروع، ومنه ما هو فضائل. الكلام الذي قرأناه شامل في توحيد الربوبية والألوهية، معرفة هذا الكلام يترتب عليه دخول الجنة ولا يترتب؟ ها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يترتب عليه دخول الجنة. صحيح مسألة الحكم الذي يقتل بعينه هل يقاد منه او يقتص منه او لا يقتص منه وما الفرق بينه وبين الساحر، وهذا الكلام هذا كلام فقهي فقه في الدين يترتب على معرفته معرفة الاحكام الشرعية. مسألة الرقائق والفضائل والمحبة هذه يعني مسألة اخرى تقرب الانسان من ربه تبارك وتعالى. او ماذا يريد السائل من سؤاله ما ادري. اليس في القرآن والسنة غنية عن هذا الكلام الجليل؟ طيب بالنسبة للتفسير طبعا يوجد درس تفسير في المسجد، اليس في القرآن والسنة غنية، وهل خرج هذا الكلام عن الكتاب والسنة او هو متعلق بهما؟ متعلق بهما. وهل نحن نستطيع ان نقرأ القرآن وحدنا فنفهمه فهما من غير رجوع الى كلام السلف؟ وهل نستطيع ان نقرأ السنة فنفهمها ونفهم المراد منها مع الاستغناء عن كلام سلفنا؟ هل هذا الكلام ممكن؟ نحن قد استعجمنا يا مشايخ، ونحن نعلم ان القرآن نزل بلغة العرب، وان نبينا صلى الله عليه وسلم عربي تكلم بالعربية، فنحتاج لما استعجمنا نحتاج الى تفسير للقرآن. قال طيب يقول هذا الاخ صاحب السؤال يعني كأن له شيئا يخصه، يقول سر تأثير هذا الكلام من ابن القيم وانه تأثير لحظي وبعد ذلك نفسي وكأن المواعظ سياق ثم يزول الاثر، وضح لنا علاج هذا الداء. ليس كلام ابن القيم فقط، وانما كلام كل من تكلم في الرقائق، وانتم تعلمون ذلك يا مشايخ. وللأسف الشديد اصبح الان لا اريد ان اقول كل المسلمين، اذا كانت الخطبة في مواعظ ورقائق تبكي العيون وتؤثر في القلوب فانها سرعان ما تذهب، واذا ذهبت لم يبق من ورائها شيء. صحيح. والثقيل على الناس ان يعرض في خطبة الجمعة او في درس امر عقدي يغرس العقيدة في قلبك لتعيش بها وعليها الى ان تلقى الله، او درس فقهي تعرف به احكام شرعك لتعبد الله على بصيرة. هذا من اثقل الامور، ويبقى زي ما بيقولوا الخطيب دمه تقيل، ومتى يخلص وياريته يخلص وياريته ما يزيدش عن ربع ساعة خلينا ننفض. لكن اذا ابكاك وبكى هو وحول المسجد الى صياح وعويل فلو جلس ساعتين فانكم لن تستطيلوا ذلك. صحيح صحيح. وبكيت، وهذا الذي تقوله في سؤالك، تبكي تبكي وتظن كما يظن كثير من الجهلة ان بكاءك هذا بهذه الدموع تمسح ذنوبك، ثم تخرج من المسجد وممكن يبقى معك في الطريق لغاية البيت، وممكن يستمر كمان ساعة، وبعد الساعة كأن شيئا لم يكن، وعدت الى ما كنت عليه وكأنك لم تسمع شيئا. صحيح. اما علم الدين وغرس اصول الدين وفروعه في الناس فهذا الذي تفر منه الاسماع وتفر منه القلوب، مع انه هو الذي يبقى حتى ولو كان قليلا هو الذي يبقى. فمطلوب من الناس ان يتعلموا دينهم، وخاصة في زماننا هذا، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشتدت فيه الفتن وهجم فيه الاعداء والجهل، والله لا يغني عنا شيئا، والعاطفة لا تغني شيئا، لان العاطفة لا تعلم علما، والجهل بئس الضجيع وبئس الرفيق، فلو ألقيت عليكم الشبهات التي تلقى الآن وما أشدها وما أغلظها، إذا تلقى الآن الشبهات، وأظنكم سمعتم أو علمتم أن بعض أولياء الأمور بعض الآباء جاء يستغيث: أغيثوني أدرك ابني كاد يخرج من الإسلام. لماذا؟ جالس سهران على النت بيدخل على مواقع، طبعا جاهل لا يعلم من دينه شيئا، ألقيت عليه الشبهات، تشكك في الإسلام، وقد يؤمن بنصرانية أو يهودية أو مجوسية أو بعبادة كلب. المهم، لماذا؟ ما السبب في هذا كله؟ الجهل بالدين، الجهل بالدين. فما نفعتنا والله العواطف شيئا، ولا المواعظ المؤقتة التي زي ما انتم بتقولوا كده أثرها على الماشي، أثرها على الماشي. طيب، هل يحكم بالكفر على من يقول بتأويل الأسماء والصفات؟ لا، لا وألف لا، ما قال بذلك أحد، لا من السابقين ولا من اللاحقين، لا من السابقين ولا من اللاحقين الذين يقولون بتأويل الصفات، ما قال أحد بتكفيرهم، غاية ما أقصى ما قيل إنهم على ضلال. على ضلال يعني إيه؟ يعني ما وصلوا إلى الطريق المستقيم في هذه المسألة، وإنما ضلوا في هذه المسألة.